وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبركاته. كيف حالكم؟ مرحبا بكم يا أخي، بارك الله حياكم فيك. الله. أخوك ممجد أبو زينب. حياكم الله، حياكم الله يا أخي، يا مرحبا. طيب شيخ، أعمل مقدمة قصيرة تسمحوا لي؟ تفضل تفضل، لا حرج. بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنرحب في هذه الليلة 27 من شهر صفر عام 1438 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بفضيلة الشيخ أبي معاذ حسن المرداوي حفظه الله لإلقاء محاضرة عبر الهاتف بعنوان نصائح إلى أهل السنة في زمن الغربة لإخوانه السلفيين في مسجد السلام من مدينة ميزون ألفور ضواحي باريس. فليتفضل الشيخ مأجورا مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام. أيها الأخوة الكرام، في هذه الأزمان التي اشتدت فيها الغربة على أهل الحق، أهل السنة والجماعة، الذين يجدون ويجتهدون في نشر عقيدة ومنهج السلف الصالح، منهج الصحابة الكرام ومن سار على طريقتهم من الأتباع الكرام، في هذه الأزمان نحتاج جميعا إلى أن نتواصل، إلى أن يتواصل أهل السنة فيما بينهم، فيقوي بعضهم بعضا ويشد أزرهم أزر بعض. بداية أشكر لكم أيها الأحباب حسن ظنكم بأخيكم، فأقول أيها الكرام، لا يخفى أنه في هذه الأزمان اجتمعت أمم الكفر بكل مسمياتها، وفرق الضلال بكل طوائفهم يمكرون ويخططون ويعقدون المؤتمرات العلنية والسرية من أجل ضرب أهل السنة، من أجل ضرب أهل السنة بكل ما أوتوا من قوة، سواء كان ضربا حسيا مباشرا أو من خلال تسخير من ينتسب للإسلام لضرب أهل الحق. تلك حرب معنوية، تلك حرب وحرب أخرى معنوية شعواء، من خلال تسخير الإعلام ووسائل النت من أجل تشويه دعوة أهل السنة والجماعة، دعوة السلفية المباركة النقية المطهرة من أعمال أهل الأهواء التخريبية. فتارة يصفون بالتطرفي، وتارة بالإرهابي، وتارة بالتعصب والغلو، وتارة وتارة وأخرى، وكل ذلك من أجل صد الناس عن دعوة أهل الحق. فأقول أيها الأحباب، إن ذلك كله لا يضر من وحد الله واتقاه في السر والعلن، وسار على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى منهج السلف الصالح، ولزم طريقة العلماء الكبار، وابتعد عن الفرق الضالة والأحزاب المدمرة التي تتأكل باسم الدين. يقول جل في علاه: إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. ويقول سبحانه وتعالى: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. معاشر الأخوة، الذي ينبغي علينا جميعا وعليكم بوجه الخصوص ألا تيأسوا ولا تقنطوا ولو كنتم قلة بين أناس كثر فاسدون مفسدون فإن ذلك لا يضركم إن اتقيتم. واعلموا أيها الأحباب إن سنة الله في خلقه أن أهل الحق في كل زمان هم القليل ومحاربون، كما قال الله جل وعلا وقليل من عبادي الشكور، وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. واعلموا أيها الأحباب إن هذا الإسلام جاء غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث طوبى للغرباء أناس صالحون في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. أيها الأخوة، هذه بعض النصائح المختصرة أنصح بها نفسي أولا ومن تصله هذه الكلمات من المسلمين والمسلمات، وأسأل ربي الكريم أن يتقبلها منا. أولا، علينا أن نجاهد أنفسنا لمعرفة التوحيد، فهو أعظم واجب علينا. يقول الله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. كذلك لا بد أن يعلم الناس أن خطر الكفر والشرك عظيم وعاقبته وخيمة، أسأل الله السلام والعافية. يقول تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. علينا أن نتعلم التوحيد ونعلمه غيرنا من الأبناء والإخوان والأقارب، وأن ننشره بين مجتمعنا. التوحيد هو الذي يوحد الكلمة، وهو الذي يجمع الصف، وهو الذي يؤمن فيه، وهو سبب للهداية. يقول الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثانيا، نجاهد أنفسنا على الصدق مع الله والإخلاص له في أعمالنا وأقوالنا. قال الله جل وعلا فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لكم. ثالثا أيها الأحباب، علينا أن نحسن الظن بربنا ونحسن التوكل عليه جل وعلا، وأن نجتهد في زيادة أعمال البر ونراقب أحوالنا، هل نحن نزداد إيمانا أم ننقص، لأن الإيمان يزيد وينقص كما هو معتقد أهل السنة والجماعة، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والذنوب. رابعا، علينا أن نتعلم معاني صفات ربنا جل وعلا. الله هو السميع البصير العليم الحي القيوم، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. الله جل وعلا يسمع كلامنا ويعلم بحالنا ولا تخفى على الله خافية، ونعلم ذلك لأبنائنا ومن نستطيع. ويجب أن نعلم أننا محشورون إلى الله وواقفون بين يديه، وأنه تبارك وتعالى سيكلمنا كما ورد في الحديث. قال الله جل قال عليه الصلاة والسلام ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، وفي لفظ ولو بكلمة طيبة. خامسا، علينا أن نعبد الله على علم، ونعمل على علم، وندعو بعلم، ونهجر من نهجره بعلم، ونعادي من نعادي بعلم، ونوالي من نوالي بعلم، ونعدل من نعدله بعلم، ونجرح من نجرحه بعلم، لأن الدعوة السلفية المباركة قائمة على علم الكتاب والسنة. سادسا أيها الأحباب، علينا أن نكون سباقين إلى السنة، وأن نكون مفاتيح للخير، ونسعى في نشر السنة، ونبتعد عن أسباب الشر والفتنة، ونبتعد عما يثير الشر ويحدث الاختلاف والفتن بين صفوف أهل السنة أنفسهم، وأن نكون مغاليق للشر ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. سابعا أيها الأخوة، علينا بالجد والاجتهاد في تطبيق ما نعلمه من الأحاديث والسنن، كما كان سلفنا الصالح أحرصون على ذلك، والأمثلة في ذلك كثيرة مشهورة معروفة. وحسبي أن أذكر حديثا واحدا، حديث النعمان عن عمرو عن عنبسة عن أم حبيبة تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. قالت أم حبيبة: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا الشاهد: ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عنبسة: فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. وقال عمرو: ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. وقال النعمان: ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو. أيها الأحباب، انظروا إلى حرص السلف، انظروا إلى حرص السلف في تطبيق السنن. ونسأل الله أن لا يؤاخذنا كم نسمع من حديث وحديث فيه من الأعمال والفضائل الشيء الكثير، ونحن عن ذلك غافلون. أيها الأحباب، سابعا، أن نبتعد عن كل ما نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان سلفنا الصالح يحرصون على الابتعاد عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وزجر، والأمثلة في ذلك كثيرة مشهورة معروفة، منها حديث سعيد بن جبير أنه قال: أن قريبا لعبد الله بن مغفل قذف، قال فنهاه وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكو عدوا، ولكنها تكسر السن وتفقه العين. قال فعاد، أي قريب، قال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم تخذف؟ لا أكلمك أبدا. والخذف هو رمي الحصى الصغيرة بواسطة الإصبعين السبابة والإبهام، وقد نهى عن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. انظر إلى حرص السلف الصالح وعلى رأسهم الصحابة في تعظيم الوقوع فيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك، تعلمون أيها الأحباب، ضلال كثير ممن ينتسب إلى الإسلام، حيث لا يعظمون أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم بالفعل، كما لا يعظمون نواهي الرسول صلى الله عليه وسلم بالترك، فنهاهم عن البدع فوقعوا فيها، ونهاهم عن تعظيم القبور فعظموها وعبدوها من دون الله، وأمرهم بالسنن فضيعوها، ونهاهم عن الخروج عن على ولاة الأمور فخرجوا يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ونهاهم عن قتل المؤمنين بغير حق فسعوا في الأرض فسادا، فلا هم للإسلام نصروا ولا هم للكفر كسروا. ثامنا أيها الأحباب، علينا ألا نستوحش لقلة السالكين معنا على الطريق المستقيم، فالعبرة ليست بالكثرة كما تعلمون، فإنه قد يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد كما ورد في الحديث الصحيح، كما وأن علينا أن نتدارس العلم، علم القرآن والسنة فيما بيننا، ونحرص كل الحرص على الابتعاد عن الرياء وما يشوه الإخلاص. ويجمع هذه المعاني ويزيد عليها الحديث المعروف الذي نقرأه في كتاب التوحيد، حديث سعيد بن جبير لما كلمه حسين بن عبد الرحمن فقال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة، ولكني لدغت إلى نهاية الحديث، والشواهد في هذا الحديث والفوائد كثيرة، لكن انظروا إلى هذا التابعي أراد أن يبعد عن نفسه حتى لا يظن أنه كان قائما لليل، مع أنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. أيها الأحباب، تاسعا علينا الاجتهاد في طلب العلم والرحلة إلى العلماء أو مشايخ أهل السنة، والذي لا يستطيع الرحلة إلى لكي يطلب العلم عند العلماء والمشايخ أو أي عالم أو شيخ سلفي فلا أقل من الصحبة الصالحة، يتخذ صحبة صالح، يتذاكر معهم، يتذاكر مع من يحسن بهم الظن، يتدارس معهم العلم الشرعي. عاشرا أيها الأحباب، علينا أن نحذر ونحذر من أهل الأهواء الذين دمروا وخربوا الأوطان والديار، وحرفوا الدين القويم، وتنكبوا عن الصراط المستقيم. فانظروا إلى ما يحدث في البلاد الإسلامية طولا وعرضا، من الذي حث وحرض الناس على المظاهرات والاعتصامات والفوضى في مصر وليبيا وتونس واليمن وسوريا والعراق وغيرها من بلدان العالم الإسلامي؟ هل هم السلفيون أم الحزبيون من أهل الأهواء وعباد الدنيا؟ وانظروا كيف أصبح أهل الأهواء بيد الكفار آلة تدمر بها بلاد المسلمين. فعلينا إذن أن نحذر من دعاة الضلال والفتن، وهم كثير. علينا أن نحذر الناس من دعاة الثورات والمظاهرات والاعتصامات، علينا أن نحذر ونحذر منهم، نحذر الناس من دعاة القتل والغدر والتفجير والتدمير، علينا أن نحذر ونحذر من دعاة الخرافة، دعاة عبادة القبور، ونحذر منهم. علينا أن نحذر من الجماعات الجاهلة التي تخرج لنشر التصوف باسم التبليغ والبدع، علينا أن نحذر ونحذر الناس منهم. وعلينا جميعا أن نتعلم أن منهج أهل السنة والجماعة، المنهج السلفي، يتبرأ من هؤلاء أهل الأهواء من خطباء الفتن ومؤجج الثورات ومؤيد الاغتيالات بغير حق وبدون ضوابط. ونسعى جميعا لنشر الإسلام والسنة، كل حسب استطاعته، الذي لا يستطيع أن يدعو بذاته فلا أقل من أن ينشر الكتب والمقالات والصوتيات للعلماء الثقات الأمناء الأخيار أمثال الألباني وابن باز وابن حثيمين وأمثال الشيخ ربيع والفوزان والشيخ مقبل والشيخ النجم والشيخ عبيد وغيرهم من إخوانهم وتلاميذهم، واستخدموا بذلك كل الوسائل من أجل نشر الإسلام والسنة. انصروا هذا المنهج العظيم ولو بمنشور تنشرونه أو تترجمونه إلى بني قومكم، ولو بكلمة أو وصية تسمعونها. أيها الأحباب، فأسأل الله جل وعلا حتى لا أطيل عليكم أن يمن علي وعليكم بالهداية والاستقامة، وأن يثبتنا وإياكم على السنة حتى نلقاه، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهديين، ولا يجعلنا من الضالين المضلين. وأسأل ربي الكريم أن يجعلنا وإياكم ومن تصله هذه الكلمات من أهل السنة والجماعة، وممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أسأل ربي الكريم أن يجمعنا في الدنيا على طاعته ويوم القيامة في جنته. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم شيخنا، نسأل الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يجزل لكم المثوبة، وأن يجدد مثل هذه اللقاءات. حياكم الله يا أخي، بلغ سلامي للأخوة جميعا. إن شاء الله يبلغ إن شاء الله. بارك الله فيكم شيخ. حياكم الله. مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام ورحمة الله وبركاته وفرته. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, les frères, les sœurs. Inch'Allah, la traduction, on fera la traduction à 19h. D'ici 35 minutes, une demi-heure, on fera la traduction du cours de Cheikh Abu Mu'ad al-Mirdawi d'ici une demi-heure, Inch'Allah. Barakallahu fiqh. On n'a rien entendu. Ah ouais. Là, t'as... Traduction, là, tu parlais de la traduction. Là. Si c'est passé, c'est en bas, t'entends pas. Ah oui. Regarde voir si ils ont entendu, on sait jamais. Si j'ai l'impression qu'il m'a mis un doute là. Eh. Mashallah. Ah, Mashallah. C'est ça la radio?